www.hitemmotor.com. قدري قدرت الراح قم الدين يا ماضي فإني قد صدر أمر. ونادان الرسول هي أتاك الوصل بالبشر. فقم للدين يا ماضي فإني قد صدر أمر. تملى بي وشاهدني ومل عندي عن الغير يا ماضي. حبيبي قد شرح صدري.